هذا نعم قد يقال أيضا في شيء من ذلك، لاعتبار أن النفوس مثلا كما قال كتب عليكم القتال وكره لكم، فأن طبيعة الشخص أنه يحب الحياة ما يحب الوفاة، وأنه يكره الموت ويتضايق حين يسمع ربما بأنه سيموت أو كذا، ربما يسبب منها قد يموت من الألم قبل يأتي المرض الذي يقضي عليه حين قال أنك ستموت اليوم فلاني أو كذا أو كذا. فبالتالي لما كان الجهاد مظنة لتلف النفوس حتى لا يرغب الناس عن الجهاد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 حديث بفضل الجهاد وفضل المجاهدين في سبيل الله، ولكن أيضا في ناحية أخرى أن الدين لا يقوم إلا بالجهاد، فلذلك رغبت كثرة الحديث فيه لا يمكن يقوم دين بدون جهاد، ودين مع الذي بعث في محمد صلى الله عليه وسلم ما قام بدون الجهاد، قام صحيح بالدعوة وبالجهاد، فالذي ما ينفع في الدعوة يجاهد. فالكفار حينما استجابوا هل النبي تأنى بهم وجعل يدهم، أم النبي قاتلهم وأتى إليهم حتى في ديارهم وهوازن لمن لم تستجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ثم طاردهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أوطاس قريبة من حنين، وهي امتداد لغزوة حنين، ثم بقايا العرب ثم نظرة فارس ونظرة الروم، النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فلم يستجيبوا فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ناحية أخرى أن الدين لا يقوم إلا بالجهاد.